تجب وليس من شاطئ وليس من شاطئ هل يا ترى يا رسول يا ترى يا رسول لقد أفقت وبي للثأر دمدمة على صداها أفاق العزم والبأس لقد أفقت وبي للثأر دمدمة على صداها أفاق العزم والبأس وليس غير دماء القلب أبذلها لتغسل العرى عن جنبيك يا قدس يا قدس وليس غير دماء القلب أبذلها لتغسل العرى عن جنبيك يا قدس جنبيك يا قدس قد آن لليل أن تطوى غلائله وفوق خضر الروابي تشرق الشمس تشرق الشمس قد آن لليل أن تطوى غلائله وفوق خضر الروابي تشرق الشمس تشرق الشمس.